لو أردت أن تأخذ قاعدة واحدة تريد أن تفهمها جيدا ينبغي لك أن تأخذها وتطبقها. كيف أطبقها؟ يعني أخذ القاعدة هذه وأقرأ في الكتب التي ذكرت لك، مثلا عندك مثلا كتاب جامع البيان الطبري أو المحرر وجيز المعطية أو مثلا جامع أحكام القرآن للقرطبي أو الشنقيطي أو غيره، أو أحيانا السعدي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره مليء بالقواعد، السعدي على وجازة التفسير واختصاره مليء بالقواعد. فأنت إذا أردت أن تفهم القاعدة حقيقة خذها وابحث في هذه الكتب وشوف كيف تطبقها. أما أن تقول والله أنا أريد أن أطبق هذه القاعدة وأفهمها من الكتاب هذا، تفهمها فهما لا بأس به، لكن استيعابها استيعاب يعني أقوى أنك تأخذ مثل هذه القواعد وتبدأ بالعمل الذي يسمى العمل التطبيقي، وهذا جربته أنا، جربته مع الطلاب. نأتي بالكتب هذه أمامنا، نأخذ قاعدة ونبحث في الكتب هذه سواء كتب أمامنا أو كتب إلكترونية، المهم أنك تبحث وتستخرج من الكتاب هذا والكتاب هذا كيف طبقها المؤلف، كيف تناولها ابن عطية أو الطبري أو فلان أو فلان، وتشوف كيف يطبقونها ويعملون بها ثم أنت تطبقها. هذه الطريقة من أفضل الطرق لاستيعاب وفهم هذه القواعد.